بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث فيما يتعلق بأحكام المياه. ذكرنا آخر مسألة هي مسألة الماء الطهور الذي لا يرفع حدث رجل، ذكرنا أن قيودها على ما ذكرها المصنف رحمه الله تعالى بقوله: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. قلنا هذا استدلالا بحديث حكم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، فلذلك قالوا هو طهور لكنه لا يرفع الحدث. قلنا الصواب أن هذا النهي مصروف، والمراد به الكراهة، كراهة التنزيه، لما ذكرنا من الأدلة التي ذكرناها فيما سبق. والمذهب ذهبوا إلى أن الحكم هنا في كونه لا يرفع الحدث حكم تعبدي، ولذلك ذكر في الشرح هنا: وعلم مما تقدم أنه يزيل النجس مطلقا، وأنه يرفع حدث المرأة والصبي ولو هي التي خلت به أو غيرها، وهذا هو المذهب، وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب ولا بالماء الكثير ولا بالقليل إذا كان عندها من يشاهدها لفوات الخلوة وزوالها، أو كان صغيرة، لأن الحكم متعلق بالمكلفة، أو لم تستعمله في طهارة كاملة ولا لما خلت به لطهارة خبث. قلنا بعضهم يرى أن الحكم عام لقوله بفضل طهور المرأة، وهذا من جهة التأصيل أولى، فإن لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة حدث استعمله ثم تيمم وجوبا، هذا الشاهد أنه يستعمله ثم يتيمم وجوبا، هذا على المذهب. إذا لم يجد إلا هذا الماء وقد خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث، ليس عنده إلا هذا الماء، ماذا يصنع؟ هو الماء طهور وهو منهي عن استعماله، وهو منهي عن استعماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، ولو توضأ به لا يرفع حدثه، ولم يوجد إلا هذا الماء، ما حكمه؟ قالوا يستعمله ثم يتيمم وجوبا. لماذا؟ لأنه استعمله مراعاة لمن رأى أنه يكره له استعماله، يعني مراعاة للخلاف، حينئذ يستعمله ظنا منه عل وعسى أن يكون القول الآخر هو أصوب من قول المذهب، ثم يتيمم لأنه استعمل ممنوعا محرما عليه استعماله فلم يرتفع حدثه. يتيمم لماذا؟ لكون الحدث لم يرتفع. طيب لماذا نوجب عليه استعماله؟ مراعاة للخلاف، لأن ثم قولا بأنه يكره استعماله للرجل بالشروط التي ذكرها المصنف، وذكرنا أنه الصواب أنه يكره، وحينئذ استعمله ولا يجب عليه التيمم. النوع الثاني من أقسام المياه شرعنا فيه فيما سبق، وهو الماء الطاهر غير المطهر، الماء الطاهر غير المطهر. هنا حكمه أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث بقسميه المتفق عليه والمختلف فيه، ولا يستعمل في طهارة مندوبة، وإنما يستعمل في العادات دون العبادات. لماذا؟ لأنه سلب إحدى صفتيه، الماء الطهور له صفتان: طاهر في ذاته ويتعدى إلى غيره فيطهره، يرفع الحدث ويزيل النجس. الطاهر هو طاهر في ذاته ولكنه لا يتعدى إلى غيره فيرفع الحدث ويزيل الخبث، بخلاف النجس فقد أزيل منه الوصفان. حينئذ صار الماء الطاهر وجدت فيه إحدى صفتي الطهور، وجدت فيه إحدى صفتي الطهور، لأن ثم قاسم مشترك بين الطهور والطاهر، ولذلك سبق معنا أن الخرقي قسم الماء من حيث الجملة إلى قسمين: طاهر ونجس، قسمة ثنائية من حيث الأصل، ثم جاء إلى الطاهر فقال: طاهر مطهر وطاهر غير مطهر، فعادت القسمة إلى الثلاث. إذن لسلبه أحد الوصفين جعله المصنف وسطا بين الطهور والطاهر، وذكرنا أنه قسمان: قسم متفق عليه أنه طاهر غير مطهر، وهو ثلاثة أشياء: كل ماء خالطه طاهر فغير اسمه حتى صار صبغا أو خلا، هذا أولا، أو غلب على أجزائه، أو غلب على أجزائه فصيره حبرا، أو طبخ فيه فصار مرقا وتغير به الماء. أما إذا لم يتغير حينئذ يبقى على أصل خلقته ويكون طهورا. هذه الأنواع الثلاثة لا يجوز الغسل ولا الوضوء بها. لماذا؟ لأن الطهارة إنما تجوز بالماء المطلق، لقوله تعالى: فلم تجد ماء فتيمم، وهذا لا يقع عليه اسم الماء، هذا باتفاق أنه يكون طاهرا غير مطهر إلا ما خرج عن اسمه كالنبيذ. النبيذ إذا أسكر اشتد صار مسكرا وهو قد تغير في الأصل بالطاهر، حينئذ نقول هذا طاهر غير مطهر، قل لا هذا نجس خرج عن أصل ما وضع عليه من الطهورية من الطاهرية إلى النجاسة. إذن يستثنى مما خرج عن اسمه مما غيره طاهر وقع فيه، يستثنى النبيذ لأن النبيذ تغير بالتمر مثلا أو بالزبيب ثم صار يسمى نبيذا كالخل وكالمرق مثلا ونحوه، نقول هذا خرج عن اسمه صار يسمى مرقا صار يسمى قهوة شاهي ونحو ذلك، النبيذ كذلك، لكن هل هو طاهر في نفسه؟ نقول هذا بقيد إذا لم يشتد ولم تمر عليه 3 أيام بلياليها. هذه الأقسام الثلاثة مجمع على أنها طاهرة في نفسها غير مطهرة لغيرها، حينئذ يقال بأن الخلاف في الطاهر هل هو موجود أو لا لا يشمل هذه الأنواع الثلاثة. ضم بعضهم المعتصر من الطاهرات مثل ماء الورد الذي يعتصر من الورد أو الماء البطيخ أو الزعفران ونحو ذلك، كل ما اعتصر من الشجر ونحوه وخرج ماء هذا باتفاق، وفيه خلاف شاذ إلا أنه اتفاق أنه لا يصح الوضوء ولا الغسل به. قال وقد أشار إليه إلى هذا النوع بقوله وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه، وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه أو كثير من صفة من تلك الصفات، أو كثير من صفة من تلك الصفات. في الدليل عبر ب كثير من صفة أو كثير من لونه وهو أولى، لماذا؟ لأن قوله وإن تغير لونه هنا أطلق التغير فيحمل على التغير الكامل، تغير الكامل، حينئذ علق الحكم بما تغير جميع لونه أو جميع طعمه أو جميع رائحته، هذا لا يلزم منه أن ما تغير منه كثير صفة أن يكون طاهرا غير مطهر، بخلاف العكس لو قال إن تغير كثير لونه صار طاهرا غير مطهر، فمن باب أولى أنه لو تغير كامل اللون، أليس كذلك؟ إذا حكم بكون الجميع جميع الأوصاف الثلاثة قد تغيرت فحينئذ من باب أولى وأحرى أنه إذا تغيرت كثير تلك الصفات أو كثير صفة من باب أولى وأحرى أن لا يكون مطهرا إنما يكون طاهرا غير مطهر. وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه هنا أول التنويع، لأنه قد يتغير اللون فقط دون الطعم ودون الريح، وقد يتغير الطعم فقط وقد تتغير الرائحة فقط، حينئذ أتى بأول التي تفيد التنويع والتقسيم. وإن تغير يعني جميع أوصافه تغير كاملا بأن خالطه ما يغيره وهو طاهر، لأن المغير للماء الذي يقع في الماء إما يكون طاهرا وإما يكون نجسا، فإن كان نجسا فحكمه حينئذ حكم ما غيره يأخذ حكم النجاسة، وإن كان طاهرا فحينئذ على ما سيأتي ذكره في النوع الثاني إن غيره، جاء التفصيل الذي سيذكره المصنف، وإن وقع فيه ولم يغيره حينئذ نقول هذا لا يسلبه الطهورية، إن وقع طاهر في ماء فلم يتغير لا لونه ولا طعمه ولا رائحته، حينئذ نقول هذا الماء الذي وقع فيه شيء طاهر فلم يغيره باق على أصل خلقته باق على إطلاقه باتفاق فلا يسلبه الطهورية. ولذلك جاء في حديث أحمد النسائي عن أم هاني أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وزوجته ميمونة من قصعة فيها أثر العجين، هذا بعضهم استدل به على التغير اليسير، لكن كونه أثر العجين لا يستلزم منه أن يكون العجين قد أثر في الماء، قد يكون باق على أصل خلقته وإن تغير لونه فإن لم يتغير حينئذ نقول باق على أصل خلقته، فإن تغير تغيرا كاملا في لونه أو طعمه أو ريحه بأن غير أحد أوصافه فحينئذ نقول هذا طاهر غير مطهر، أو تغير كثير من صفة من تلك الصفات الثلاث تغير كثير من صفة من تلك الصفات. هذه زادها المصنف الشارح لماذا؟ لأنها قد لا تفهم من كلام الماتي، لأنه قال إن تغير لونه وأراد به تمام التغير الكامل، والكثير لا يدل عليه تغير الجميع، فحينئذ لابد من التنصيص، ولذلك عبارة صاحب الدليل أولى، قال إن تغير كثير من لونه، فمن باب أولى أنه لو تغير كل لونه أو كثير من صفة من تلك الصفات، يعني كل صفة منها تغيرت على وجه التمام أو على وجه الكثرة، استثنوا التغير الذي يكون في محل التطهير، في محل التطهير، يعني من أراد أن يتوضأ وعلى يده عجين، نقول الماء إذا وقع فيه عجين وكان قصدا فتغير به الماء وكان التغير كاملا أو كثيرا، نقول هذا سلبه الطهورية. كذلك لو كان ثم عجين ووضع في كأس وفيه ماء فتغير به الماء، نقول هذا الماء طاهر غير مطهر، لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا. لكن لو ورد الماء على العضو فتغير به تمام التغير أو كثير الصفة، حينئذ نقول هذا مستثنى، هذا مستثنى، ولا في الأصل أنه ماذا؟ أنه طاهر غير مطهر. لكن لمشقة التحرز من هذا العجين عند وضع الماء عليه ولو تغير به تمام التغير أو كثير صفة، لمشقة التحرز قلنا هذا لا يسلبه الطهورية بل الماء باقي على طهوريته. إذن إن تغير كل الصفات أو كثير من تلك الصفات لا في محل التطهير، لابد من الاستثناء لمشقة التحرز. فإن تغير في محل التطهير بعجين ونحوه وقت غسله لم يمنع الطهارة به، لأنه في محل التطهير كتغيير الماء الذي تزال به النجاسة في محلها، الماء النجاسة لا تزال إلا بالماء الطهور، فإذا تغير الماء بالنجاسة حكمنا على الماء بكونه نجسا، والماء النجس لا يرفع حدثا ولا يزيل نجاسة، هو نجس في نفسه، فكيف يتعدى فيزيل النجاسة؟ حينئذ نقول لا تزال النجاسة بالماء المتغير بالنجاسة. طيب في مكان أراد أن يغسل نجاسة على ثوبه غسل فتغير الماء بتلك النجاسة صار الماء نجسا، صار الماء نجسا، قل لا، الماء طهور. هذه حالة تستثنى كما سيأتي في موضعه، بأن الماء المتغير بالنجاسة في محل التطهير حكمنا عليه بكونه طهورا مطهرا. لماذا؟ لمشقة التحرز. لا يمكن أن يقال بأن الماء التي تزال به النجاسة لابد أن يحترز عن تلك النجاسة فلا تغيره، هذا محال، لا يمكن. وابن تيمية رحمه الله وابن القيم ذهب إلى أن الماء نجس، تنجس بتلك النجاسة، وحينئذ كيف يستعمل في إزالة النجاسة وهو ماء نجس؟ قالوا استعماله للماء المتغير بالنجاسة من باب تخفيف النجاسة لا من باب التطهير، والأول أولى بأنه طهور لمشقة التحرز. أو كثير من صفة من تلك الصفات، قلنا لا في محل التطهير لمشقة التحرز، لمشقة التحرز لا يسير منها، لأنه إما أن يتغير جميع الصفات أو جميع صفة أو كثير كل الصفات أو كثير صفة، كذلك جميع كل الصفات، تغير الماء كل اللون وكل الطعم وكل الرائحة، نقول هذا طاهر غير مطهر. تغير كثير اللون مع كثير الطعم مع كثير الرائحة، نقول هذا طاهر غير مطهر. تغير كل لون مع عدم تغير الطعم أو الرائحة، تغير كثير لون مع عدم تغير الطعم أو الرائحة، نقول هذا كله طاهر غير مطهر لوجود الجميع، جميع تغير الصفة أو الصفات أو كثير كل الصفات أو كثير صفة، ثبتت الطاهرية دون التطهير. لكن لو تغير يسير صفة، يسير اللون فقط ولم يتغير الباقي، قالوا هذا لا يضر، بل لا يكاد يسلم منهما، لا يكاد يسلم منهما أن يتغير بعض يسير لونه أو يسير طعمه أو يسير رائحته أو يسير رائحته. فإن تغير إحدى صفات الماء بيسير المغير نقول لا يسلبه الطهورية. لماذا؟ لقلته، لأنه قليل ولا يضاف إليه الماء، لأن الماء الطهور كما سبق هو الماء العاري عن الإضافة اللازمة، فإذا وقع فيه قليل من العجين فتغير في أسفل الماء، نقول هذا الماء لا يضاف إليه، لا يقال ماء عجين ولا يقال ماء زعفران ولا ماء بقي الله. لماذا؟ لأنه لم يسلبه اسمه فبقي، ولم يسلبه إطلاقه فبقي على أصله، فحينئذ نقول هذا لا يؤثر. ولذلك استدلوا أيضا بحديث أم هان السابق، اغتسل أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وزوجته ميمونة من قصعة فيها أثر العجين، أثر ليس فيها عجين، فيها أثر العجين. حينئذ لو سلمنا جدلا بأن العجين قد ذاب وانحل منه شيء، حينئذ يتغير به الماء لكنه تغير يسير فلا يؤثر، فلا يؤثر من جهة عدم سلب الماء اسمه، ولا يؤثر من جهة عدم سلب إطلاق الماء عنه، فهو ماء باق على إطلاقه. هذا إن تغير يسير صفة واحدة، وإن تغير يسير صفتين أو يسير الثلاث الصفات، إن تغير يسير صفتين قالوا إن عادل الكثير فهو كالكثير ضرا، وإن لم يعادل الكثير فحينئذ كيسير صفته. كذلك الثلاث الصفات إن عادل الكثير، إن في الحاشية أطلقه وصوب تقييده أن التغير بالثلاث الصفات يسير الثلاث الصفات لابد من تقييده، إن عادل الكثير كثير صفة حينئذ نقول أثر وضر، وإلا فكيسير صفة. هذا الماء إذا تغير بمخالطة ما ليس بمطهر والماء يستغني عنه. ولذلك لو أردنا تعريفا جامعا للماء الطاهر الذي يميز به عن الطهور، نقول الماء الطاهر هو الماء المتغير بمخالطة طاهر غير مطهر وبمكث، وما أصله الماء ويمكن التحرز عنه. الماء الطاهر هو الماء المتغير بمخالطة طاهر غير طهور وبمكث، وما أصله الماء يمكن الاحتراز عنه، لأن الماء المتغير بالطاهرات سبق معنا بعض الأنواع التي استثناها أهل العلم ومتفق على أنها طهور مطهرة، ما تغير بمكثه وما تغير بما أصله الماء وما تغير بما يشق الاحتراز عنه وما تغير بالمجاورة، هذه أربعة أنواع قلنا هذه باتفاق أنها لو وقعت في الماء ولو تأثر الماء بها فحينئذ نحكم على الماء بأنه طهور. نأخذ من هذه الأقسام الأربعة للفائدة، نأخذ من هذه الأقسام الأربعة أن الماء الطاهر الذي وقع فيه النزاع هذا يسير. بعض الناس يتصور أن الماء إذا قيل بأن القسمة ثلاثية كأنه ضيق على الناس، نقول لها يكاد أن يكون الماء الطاهر محصور في الذي يغيره المكلف بنفسه، يكاد أن يكون محصور بهذا، أن الماء الطاهر الذي وقع فيه النزاع هو أن يأتي المكلف بشيء طاهر فيضعه في الماء هكذا عمدا قصدا، هذا الماء نقول هو طاهر غير مطهر، ما عداه ما يشق التحرز عنه هذا كثير جدا، وما تغير بمكثه أو بما أصله الماء كل ما سبق هذا نقول هو طهور غير مطهر. فكل ما لم يكن تحت يدك وتصرفك فالأصل فيه أنه طهور مطهر، وكل ما كان تحت يدك وتصرفك إن كان واحدا من تلك الأربعة فهو طهور، وإن لم يكن بفعلك أنت فحينئذ صار طاهرا. إذن الماء الطاهر هو الماء، لأن الطاهر يقع على الماء ويقع على سائر المائعات، فالزيت يكون طاهرا واللبن طاهر والعسل طاهر ونحو ذلك، هذه طاهرات مائعات سوائل ليس كذلك؟ إذن لفظ الطاهر يصدق على كل السوائل والمائعات بل والجوامد، فنقول هذا جامد، هذا طاهر أو لا؟ نقول هذا منديل طاهر وهو جامد ليس بمائع. إذن المراد بالماء الطاهر هنا، المراد بالطاهر في هذا الموضع الماء المتغير، إن لم يتغير فهو باق على أصل خلقته ليس كذلك؟ الماء المتغير أخرج ما لم يتغير، حينئذ نقول هو باق على أصل خلقته فهو طهور حقيقي. المتغير بمخالطة طاهر أخرج المتغير بمخالطة نجس فهو النجس، حينئذ احترز عن النجس بهذا القيد. وخرج به ما تغير بالمجاورة من غير مخالطة، أليس كذلك؟ فهو طهور على المذهب، خرج ما تغير بالمجاورة من غير مخالطة. غير طهور أخرج ما تغير الماء بما يوافق صفتيه، فيما إذا وقع التراب في الماء، وسبق أنه طهور مطهر يتطهر به ويتوضأ ويغتسل، ولو كان لونه لون التراب ولو تغير كالمياه التي تسيل من الأمطار نحو ذلك، هذه متغيرة تماما لونا ورائحة وطعما، نقول هذا يتوضأ ويغتسل بها كذلك. فإذا لم يجد ماء عنده تطمئن إليه نفسه يقول يجب عليه أن يستعمل هذا الماء، ولا يجوز له أن يتيمم كذلك. عندكم شك؟ ها، لو سيل يجري وما عندك ماء نقول هذا يجب عليك أن تتوضأ من هذا الماء، ولو كنت ما تقبله، ولو كنت ترى التراب، لو أخذت منه وأتى بعض الطين في يدك، إلا إذا كان ثخينا لا يجري على العضو، حينئذ استثني لا لكونه طاهرا غير مطهر، وإنما لكونه يمنع كمال الطهارة، يمنع كمال الطهارة. إذن غير طهور هذا احترز به فيما إذا خالط الماء ما يوافق الماء في صفتيه وهو التراب ولو وضع فيه قصدا، غير طهور وبمكث، يعني غير متغير بمكث، هذا احترازا من النوع الذي يتغير بمقره وأصله ممره. وما أصله الماء، يعني وغير متغير بما أصله الماء، وهو فيما إذا وقع الملح الماء في الماء فتغير به، يمكن الاحتراز عنه، يمكن الاحتراز عنه، أخرج ما لا يمكن التحرز منه. إذن حينئذ نخلص من هذا أن الماء الطاهر يمكن حده في شيء قليل، فلا نحتاج أن نقول إذا أثبتنا الماء الطاهر فقد ضيقنا على الأمة، لا، ليس بصواب هذا، بل هو ماء يسير يكون تحت يدك وتحت تصرفك، إن وضعت فيه شيئا طاهرا فغيره حينئذ نحكم عليه بأنه طاهر غير مطهر. وهذا ما أشار إليه بقوله وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه، والمراد بهذا التغير التغير الكامل، نزيد عليه أو كثير من صفة من تلك الصفات فضلا عن كثير كل الصفات. فإن تغير يسير الصفة الواحدة فلا يضر، وهذا يكاد يكون اتفاق، فإن تغير يسير صفتين، ننظر هل يعادل هذا اليسير من الصفتين كثير صفة، إن عادله حينئذ نقول ضره فسلبه الطهورية، كذلك لو تغير ثلاث صفات يسير تلك الصفات كلها، فننظر هل عادل الثلاث، هل يعادل الكثير، فإن عادل كثير صفة سلبه الطهورية وإلا فلا. هذا هو الماء الطاهر. بطبخ، هذا جار مجرور متعلق بقوله تغير، فإن تغير يعني حصل التغير بسبب طبخ، طبيخ يعني طبخ فيه شيء طاهر فغيره، وهذا متفق عليه أو مختلف فيه؟ متفق عليه. أو ساقط فيه، هذا أشار إلى المختلف فيه، حينئذ عرف لك وأشار إلى نوعي الطاهر المتفق عليه والمختلف فيه. وإلا بطبخ نقول هذا ماء طهور وضع فيه لحم فطبخ فصار مرقا سلبه الطهورية، ولا يمكن أن يقول قائل بأنه طهور يتطهر به، حتى أبو حنيفة رحمه الله رأى أنه طاهر غير مطهر. بطبخ أي بسبب طبخ، طبخ ماذا؟ طاهر فيه، بطبخ طاهر فيه. هل كل ماء طبخ فيه يتغير بما طبخ فيه؟ لا. مثل ماذا؟ هل كل ماء طبخ فيه؟ نعم. أي نعم، أحسنت. استثنية المراد بالطبخ هنا الطبيخ المعتاد الذي يتغير معه الماء تغيرا كليا، تغيرا كليا. أما إذا طبخ فيه شيء فلم يتغير به حينئذ قالوا هذا لا يسلبه الطهورية. مثل له بسلق البيض، عندك ماء طهور وسلقت فيه بيض لم يتغير، حينئذ لو وضع لشخص ما ولم يعلم أنه سرق فيه بيت قد يشربه، ولكن لو بين له حينئذ لا قد يتركه. لكن الأصل نقول إذا لم يسلبه أو لم يغير إحدى صفاته الثلاث نقول هذا ماء طبخ فيه ولكنه لم يتغير به الماء. إذن بطبخ طاهر فيه الأصل فيه أنه يتغير، فإن لم يتغير كسلق البيض في الماء نقول هذا ماء طهور يتوضأ به ويغتسل فيه. هذا النوع الأول، أو هذا إشارة للتنويع والتغيير، التنويع والتقسيم. أو ساقط فيه، يعني أو تغير الماء الطهور بطاهر ساقط فيه، لكن لا بد من الاستثناء. كل ما غير الماء من الطاهرات في القسم الماضي طهور الحكم يستثنى هنا، ولذلك قال هنا من غير جنس الماء احترازا عن ما يوافق الماء في الطهورية كالتراب. لا يشق صونه عنه، أخرج ما تغير بما يشق صون الماء عنه. ساقط فيه كزعفران، لا تراب ولو قصدا، كزعفران. الزعفران هذا قد يوضع قصدا في الماء، فإن وضع قصدا في الماء فتغير به الماء حينئذ نقول سلبه الطهورية فهو طاهر غير مطهر. لماذا؟ لأنه من غير جنس الماء، ليس من جنس الماء، ولا يوافق الماء في الطهورية، ولا نقول هو مما يشق التحرز عنه، ولا نقول تغير الماء بمكثه، ولا تغير بما أصله الماء، لأن هذا الزعفران طاهر وقع في الماء عمدا وقصدا بفعل مكلف، بفعل آدمي مكلف، فسلبه الطهورية. كزعفران لا تراب ولو قصدا ولا ماء لا يمازجه مما تقدم، فطاهر. الماء الذي سقط فيه طاهر، والماء يستغني عنه بمعنى أنه يمكن صون الماء عنه، يمكن صون الماء وحفظه عنه، حينئذ نقول هذا طاهر غير مطهر، فطاهر غير مطهر، وهو قول مالك والشافعي وأحمد، ثلاثة من الأئمة يرون أنه طاهر غير مطهر. لذلك قال فهو طاهر، ما تغير بطبخ فهو طاهر، وما تغير بساقط فيه فهو طاهر غير مطهر، وهو قول مالك والشافعي، لأنه ماء تغير بمخالطة، هذا احترازا مما تغير بمجاورة، بمخالطة ما ليس بطهور يمكن الاحتراز عنه. لابد من القيود الثلاث، ماء تغير بغير مخالطة، تغير بمخالطة ما ليس بطهور يمكن الاحتراز عنه. ولا فرق في المذهب بين المذرور كالزعفران وبين الحبوب كالباقلاء والثمر كالتمر والزبيب والورق، كل طاهر وقع في الماء فغيره سواء كان مذرورا يعني مطحونا أو كان ورقا أو تمرا، فحينئذ نقول هذا الماء قد تغير بهذا الطاهر. وعنه طهور عن الإمام أحمد رواية أخرى، فإن قال ابن قدامة رحمه الله إنها أكثر الروايات عن الإمام أحمد، أنه طهور على أصله، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه. وإذا قيل بأنه مذهب أبي حنيفة رحمه الله لا يفهم منه أن أبي حنيفة ينكر الطاهر من أصله، لا، الماء المستعمل عند الأحناف والمفتى به لا يومنا هذا أن الماء المستعمل في رفع حدث أو طهارة مستحبة فهو طهور، فهو طاهر غير مطهر. أكثر أصحاب أبي حنيفة المتأخرين والفتوى به إلى يومنا هذا أنه طاهر غير مطهر، حينئذ كيف نقول أن أبي حنيفة ينكر الطاهر من أصله؟ وإنما نوع من أنواع الطاهر وقع فيه نزاع، هل الماء الذي وقع فيه طاهر فغيره بممازجة وليس بطهور يمكن احتراز عنه، هل هذا الماء الذي وقع فيه الزعفران طاهر أم طهور؟ أبو حنيفة يقول طهور، والجمهور على أنه طاهر، فإذا قال أبو حنيفة بأنه طهور لا يلزم منه أنه ينفي الطاهر من أصله، واضح هذا؟ لا يلزم منه أنه ينفي الطاهر من أصله، ولذلك الأقسام ثلاثة طهور وطاهر ونجس باتفاق الأئمة الأربعة، وإن كان ثم روايات عن الإمام أحمد رحمه الله تخالف هذا، وإنما هو قول له له. إذن عنه طهوره مذهب حنيفة وأصحابه لقوله فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذا عام ماء قالوا يشمل كل ماء سواء كان متغيرا بطاهر أم لا، سواء كان مستعملا أم لا، سواء وقعت فيه نجاسة فغيرته أو لا، كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض تغير أو لم يتغير استعمل في رفع حدث أو لا فهو داخل في هذه الآية، فهو داخل في هذه الآية. فحينئذ خرج الماء النجس بالإجماع وبقي ما عداه على أصله، واضح؟ ما نكر في سياق النفي فتعم كل ما، كل ما يصدق عليه ما فهو داخل في الآية، لا يخص منها إلا بدليل، ودل الدليل على أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فغيرته فهو نجس، هذا خرج بدليل الإجماع، وما عداه فهو باق على أصله فهو داخل في هذا العموم. فلم تجدوا ماء فتيمم، وهذا عام في كل ما، فلا يجوز التيمم مع وجوده. لماذا؟ لأنه ماء، فإذا وجد الماء بطل التيمم كما يقول أهل الناس، إذا وجد الماء بطل. هذا الدليل الأول. دليل الثاني في إنكار أنه طاهر غير مطهر، حديث أبي سعيد الخدري قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قسم الماء إلى طهور ونجس، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، لا ينجسه شيء، لأن هذه الرواية منصورة عند ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وغيرهما أن الماء طهور ونجس فقط، وأما الطاهر هذا لا وجود له، هل الطاهر هذا لا وجود له. ودليلهم ما استدل به الأحناف هنا من قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهو عام ولا يخص منه إلا بدليل، ولا دليل، ولا دليل. كذلك قالوا قسم النبي صلى الله عليه وسلم المياه إلى قسمين، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أثبت الطهور بالنص، وقال لا ينجسه شيء، الإجماع أثبت المتغير بالنجاسة أنه نجس. إذن هذان قسمان، الطهور ثبت بالنص، والنجس ثبت بالإجماع، الثالث الطاهر قالوا لا دليل عليه، لا دليل عليه. إذن أثبت قسما وهو الطهور، والإجماع أثبت النجس، فهذان قسمان، وأما الطاهر فلا دليل على ثبوته، فلا دليل على ثبوته. الثالث في حديث ابن عباس في الذي وقصته الدابة، النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه بماء وسدر، إذن وضع السدر فيه قصدا كالزعفران، فحينئذ لابد أن يتغير به الماء، فكيف يكون طاهر غير مطهر وهو استعمل في طهارة؟ وحديث ابن عطية حين توفيت ابنته عليه الصلاة والسلام فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، الحديث فدل على أن السدر قد وضع في الماء قصدا ولا بد أن يتغير به، فحينئذ نقول هذا طهور وليس بطاهر، والمذهب المختار أنه طاهر الذي ذكرناه فيما سبق. الخامس حديث أم هاني قالت اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة من إناء واحد قصعة فيها أثر العجين، فهذا الماء قالوا لابد أن يتغير بالعجين خاصة إذا قل الماء وانحل العجين ولم يمنع من الطهارة، فدل على أنه طهور. الثالث قالوا من النظر والعقل، إثبات قسم من الماء الحاجة إليه أشد من الحاجة لبيان كثير من الآداب والأحكام، فلو كان هذا القسم موجودا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أولى من غيره. إذن هذه أدلة يستمسك بها من ينكر هذا القسم الذي ذكره المصنف أو ساقط فيه بأنه لا وجود له، وذكرنا في الدرس السابق أدلة يستمسك بها من أثبت الطاهر وأنه موجود في الشرع، من رأى قول أولئك أرجح فليقدمه، ومن رأى قول هؤلاء أرجح فليقدمه، لكن من حيث النظر نقول قوله تعالى فلم تجدوا ماء، نقول هذا الصواب أنه يعم كل ماء متغير أو لا، ثم إخراج فرد من أفراد العموم يكفي فيه أدلة بمجموعها تفيد الظن الراجح، حينئذ لا يشترط في إخراج فرد من أفراد العام لابد أن يكون بدليل قطعي، وإلا نقول العام بقي على عمومه، نقول لا. ولذلك استثني عند الأحناف وهم يستدلون بهذه الآية، وهم أصل من استدل بها، استدل الماء المستعمل في رفع حدث أو في طهارة مستحبة. لماذا استثناه؟ بالدليل، مع كون الدليل الدال على أن الماء المستعمل في رفع الحدث أنه طاهر غير مطهر، دليل ظني أو قطعي؟ ظني، لأن الصواب كما سيأتي أنه ماء طهور غير مطهر. فالاستدلال بهذه الأدلة استدلال ظني، واكتفوا به في استخراج أو إخراج بعض الأفراد من عموم الآية بأدلة ظنية. إذن لا يشترط في إخراج بعض أفراد العام أن تكون الأدلة قطعية، لا، متى ما اجتمعت عدة أدلة من الكتاب والسنة ولو في بعضها نزاع أفادت نوع ظن، حينئذ نقول هذا الظن يكفي في إخراج بعض أفراد العام. إذن هذا ما يتعلق بالماء المتغير، فحكمنا عليه بأنه طاهر غير مطهر، إلى هنا نتفق مع المذهب. ثم بدأوا في ذكر بعض الأحكام المتعلقة ببعض المياه، حكموا عليها بأنها طاهر غير مطهر، لكن لم يوجد فيها تغير لا للون ولا للطعم ولا للرائحة، فحينئذ ما كان إدراكه بالحس فهذا واضح بين. ترى الماء هذا ماء الآن أو عصير، هذا ما أدري، هذا ما تغير بما وقع فيه، حينئذ نقول هذا يدرك بالحس. لكن ثم ما إذا وضع فيه يد قائم من نوم ليل مثلا كما سيأتي، أو الماء المستعمل في رفع حدث، نقول هذا الماء لو نظر إليه وجمع حينئذ نقول لم يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته، ومع ذلك حكموا عليه بأنه طاهر غير مطهر. لماذا؟ للدليل، للدليل. إذن الأدلة السابقة أثبتت الحكم للماء المتغير بالطاهرات، ثم تغير معنوي ليس بحسي لابد من دليل خاص. قال رحمه الله: أو رفع بقليله حدث. رفع بقليله حدث، هذا هو الماء المستعمل في رفع الحدث. وسبق أن الماء المستعمل المراد به الماء المتقاطر من العضو المغسول، سواء كان أعضاء أربعة وهذا في الوضوء، أو البدن كله لأنه يعتبر عضوا واحدا في الجنابة، وليس المراد به بالماء الذي يجري على العضو ولا الماء الذي يغترف منه، الماء الذي يتقاطر، يغسل يديه مثلا فيتقاطر الماء، نقول هذا الماء المتقاطر ماء مستعمل إما في رفع حدث وإما في طهارة مستحبة، وأما الماء الذي يغرف منه فهذا ماء باق على أصله وليس النزاع فيه. أو رفع بقليله، قليله يعني قليل الماء الطهور، وهو ما كان دون قلتين، لأن القليل كما سبق أنه ما دون القلتين. حدث مكلف أو صغير فطاهر. إذا رفع أو استعمل الماء الطهور وهو قليل في رفع حدث، قالوا هذا الماء طاهر غير مطهر، ماء طاهر غير مطهر. وهذه الرواية المشهورة عن الإمام أحمد رحمه الله، ولذلك من يرجح بكثرة الروايات في كون الطاهر غير موجود، حينئذ كيف يقول هنا بأنه هذا تعارض. بعض الناس يرجح في رواية الإمام أحمد، نقول أكثر رواية الإمام أحمد على عدم إثبات الطاهر، نقول أكثر رواية الإمام أحمد على أن الماء إذا كان كثيرا فوقعت فيه نجاسة بول آدم فإنه نجس، أكثر روايات على هذا. فإذا رجحنا بكثرة الروايات ماذا نصنع؟ وهنا أكثر الروايات على أنه طاهر غير مطهر. إذن نقول الماء المستعمل في رفع حدث طاهر غير مطهر، طاهر لا نجس، لأن بعض أهل العلم كالأحناف يرون أنه نجس، وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة، نقول ليس بنجس، هذا مقطوع به. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصب من وضوئه على جابر، وهذا في صحيح البخاري، وجاء في حديث صلح الحديبية أنه صلى الله عليه وسلم إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، على وضوئه بفتح الواو. وحديث عائشة: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه، وهذا الإناء لا يسلم من رشاش يقع فيه. وأيضا نقول بدن المسلم في حال الحياة طاهر بالإجماع، إن المؤمن لا ينجس، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس، المؤمن هذا عام يشمل المؤمن في حالة الحياة وبعد موته، حالة الحياة هذا مجمع عليه، وأما إذا مات فارقت الروح الجسد فهذا فيه نزاع بين أهل العلم. إن المؤمن لا ينجس، فيكون الماء قد لاقى بدنا طاهرا، فكيف حينئذ نحكم عليه بالنجاسة؟ إذن الماء المستعمل في رفع حدث نقول هذا طاهر بالأدلة التي ذكرناها وليس بنجس، لأن الأحناف يرون أنه نجس بناء على أن الحدث عندهم نجس، والصواب أن الحدث ليس بنجاسة لقول صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس. أثبتنا أنه طاهر غير مطهر، هذا حكم آخر يحتاج إلى دليل. ما دليله؟ قالوا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، رواه مسلم. لا يغتسلن، لا ناهية، ويغتسلن هذا فعل مبني على فتح في محل جزم، إذن هو منهي عنه ثم هذا النهي مؤكد بنون التوكيد، إذن ليس نهيا فحسب بل هو نهي مؤكد، نهي مؤكد بنون التوكيد، إذن يفيد التحريم. لا يغتسلن حرام، لأن النهي في الأصل أنه يحمل على التحريم. لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم، يعني الذي يكون راكدا لا يجري، وهو جنب، وهو الواو هذه واو الحال، هو مبتدا وجنب خبر، والجملة في محل النصب حال من فاعل يغتسلن من أحدكم، من أحدكم، أحدكم هذا فاعل، وجنب وهو جنب الجملة صفة لهذا، لأن الجملة الحالية كالمفرد إذا وقع حالا يكون صفة لصاحب الحال، ولذلك قالوا الحال صفة لصاحبها قيد لعاملها، صفة لصاحبها قيد لعاملها. فحينئذ الاغتسال هل هو منهي عنه مطلقا أم مقيد؟ مقيد بصفة الجنابة، أنه لا يغتسل حالة كونه جنبا، ما عدا الجنابة له أن يغتسل، له أن يغتسل. إذن المنهي عنه شيء واحد، وهو كون المغتسل الذي يقع ويسقط في هذا الماء الدائم القليل إن كان جنبا حرم عليه، إن لم يكن جنبا حينئذ جاز له. إذن علق الوصف على ماذا؟ على الجنابة. إذن النهي هنا مقيد بالجنابة، فدل على أن الجنابة لها أثر في هذا الماء، فلولا أنه يؤثر في هذا الماء لما جاء النهي عنه. ولذلك قالوا وجه الاستدلال من هذا، النهي عن الاغتسال دليل على أن الاغتسال يعني للجنوب يؤثر في الماء، وإلا لما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. والمراد من نهيه حتى لا يصير الماء مستعملا، حتى لا يصير الماء مستعملا. لماذا؟ لأن النهي مقيد بحالة الجنابة، فدل على أن الجنابة وهي حدث أكبر لها تأثير في هذا الماء، لولا أنه يفيد منعا من استعمال هذا الماء بعد الاغتسال فيه لم ينهى عنه عليه الصلاة والسلام. الثاني قالوا أن الماء المستعمل ليس ماء مطلقا، ونحن ندندن حول هذه المسألة، هم يقولون هذا الماء المستعمل مقيد مثل ماء الزعفران، وسبق أن الإضافة قلنا الطهور هو الماء العاري عن الإضافة، هل المراد الإضافة النحوية؟ لا، ليست المراد بها، ليس المراد بها الإضافة النحوية، بل قد تكون الإضافة هنا بال التي للعهد، وقد تكون بالوصف من ماء دافق، هذا مضاف مقيد، كذلك ماء مستعمل في رفعه، إذن قيد، إذن خرج عن الإطلاق. والماء الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث هو الماء المطلق، والماء المستعمل هو ماء مقيد، هذا لا يسلم، بل هو مقيد بكونه ماء مستعملا. الثالث في كونه لا يرفع الحدث وأنه غير مطهر التعليل، قالوا لأن هذا الماء قد أزال به مانعا من الصلاة، أزال به مانعا من الصلاة لأنه جنب أو أنه محدث حدثا أصغر، حينئذ لما استعمل هذا الماء قد أزال به مانعا من الصلاة، أشبه الماء المزال به النجاسة، حمل على غسالة النجاسة، الماء الذي أزيلت به النجاسة وهو طاهر سيأتي، أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها الذي هو الغسلة السابعة، هذه طاهرة غير مطهرة. لماذا؟ لأن حكم النجاسة قد أزيل بهذه الغسلة. كذلك الماء إذا استعمل في إزالة مانع من الصلاة وهو الحدث الأصغر والأكبر قيس على ذلك الماء، وهذا قياس فاسد. وقيل لكونه استعمل في عبادة على وجه الإتلاف فلم يمكن استعماله فيها مرة ثانية، كالرقبة في الكفارة، كفارة فأعتق رقيقا، مثل الماء الذي اغتسل به من جنابة أو توضأ منه، فالرقيق المحرر أصل جعلوه أصلا، والماء المستعمل فرع، فالرقيق لما حرر لم يبق رقيقا. كذلك الماء لما استعمل لم يبق ماء، لما استعمل الماء في رفع الحدث لم يبق ماء، كما أن الرقيق لما حرر لم يبق رقيقا، ولا يمكن أن يرجع الرق إلى من أعتق. كذلك لا يمكن أن يرجع وصف الطهورية للماء الذي استعمل في رفع حدث في رفع. لهذه الثلاثة الأدلة من جهة الحديث ومن جهة نفي إطلاق الماء عن الماء المستعمل، وبهذا التعليل حكموا بكون الماء هنا طاهر غير مطهر، لكنهم قيدوه رفع حدث أو رفع بقليله، يعني قليل الماء الطهور لا الكثير، لأن الكثير إذا وقعت فيه نجاسة يدفعها عن نفسه، فإذا لاقى بدنا طاهرا فمن باب أولى وأحرى ألا يتأثر. حدث أي حدث كان، سواء كان حدثا أصغر أم حدثا أكبر، مكلف بالغ عاقل، لأنه هو الذي ينوي رفع الحدث، وأما من لا نية له فهذا لا يؤثر. أو صغير، أو حدث صغير مميز، قالوا لأنه يطالب بالطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، يجب عليه أن يتطهر إذا أراد أن ماذا؟ أن يصلي. طاهر غير مطهر، قلنا هذا هو المشهور من مذهب حنيفة والشافعي وإحدى الروايتين عن مالك رحمه الله تعالى أنه طاهر غير مطهر. إذن رفع بقليله لا بكثيره، حدث مكلف لا من هو دون التكليف، كذلك لو استعمل في طهارة مستحبة فحكمه ما أخذناه سابقا، وإن استعمل في طهارة مستحبة حكمنا عليه بأنه طهور كتجديد الوضوء ونحوه، حكمنا عليه بأنه طهور لكنه مكروه. وعلم منه أن المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور، وأن المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرا فهو طهور، فهو طهور يعني قلتين فأكثر، لكن يكره الغسل في الماء الراكد، يكره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يغتسلن، الصواب نقول التحريم، أنه يحرم عليه أن يغتسل في الماء الدائم وهو جنب، فإذا وقع حينئذ في الماء الدائم وهو جنب ونوى رفع الحدث ينبني على مسألة النهي يقتضي الفساد مطلقا أو لا، هل يرتفع حدثه أو لا، على ما ذكرناه سابقا. فحينئذ قوله لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب حمله المذهب على أنه طاهر غير مطهر، لأنه لولا أنه يفيد منعا لم ينهى عنه. والأصح أن نقول أن الماء المستعمل طهور وليس بطاهر، لما يلي: أولا، الأصل في الماء الطهورية ولا ننتقل عنه إلا بدليل، ولا دليل صحيح من جهة الاستدلال، حديث صحيح لكنه من جهة الاستدلال غير صحيح. ثانيا نقول الماء المستعمل ماء طهور لاقى بدنا طاهرا فلا يتأثر، والأصل الماء طاهر والبدن طهور، والبدن طاهر، الماء طهور في الأصل والبدن طاهر، والحدث سواء كان أصغر أو أكبر ليس بنجاسة، حينئذ التقى الطهور مع الطاهر فلا يتأثر، هذا هو الأصل. ثالثا، الماء في محل التطهير طهور بالإجماع، مع أنه يلاقي أول جزء من العضو كاليد مثلا ثم يمر على آخرها، ولم يمنع من كونه استعمل في أول العضو أن يتطهر ببقية ذلك الماء لسائر العضو، وهذا من أحسن ما يستدل به على كون الماء المستعمل في الطهارة في رفع الحدث أنه طهور مطهر. لماذا؟ قالوا لأن الماء إذا استعمل في أول العضو، لو أخذ بكفه وأراد أن يغسل الذراع، أول ما يمر بنيته رفع حدث أو لا، ثم يمر الماء إلى سائر الذراع يرفع الحدث أو لا، إذن هو استعمل في رفع حدث في أول الجزء، أليس كذلك؟ كونه استعمل في رفع الحدث في أول جزء من العضو لاقى الماء حينئذ لم يمنع من كونه طهورا مستعملا في رفع الحدث أن يرفع الحدث عن بقية العضو. إذن الماء الذي يكون في محل التطهير طهور بالإجماع، هذا لا خلاف فيه، مع أنه يلاقي أول جزء من العضو كاليد مثلا ثم يمر على آخرها، ولم يمنع من كونه استعمل في أول العضو أن يطهر بقية العضو. الرابع، الماء المستعمل للتبرد أو التنظيف، تنظيف الثوب، هذا طاهر وكان طهورا بالإجماع، فهذا مثله ولا فرق إلا بالنية. إذا غسل الشماغ كما ذكرنا فيما سبق بماء، الماء الذي يسقط منه طهور بالإجماع، ما الفرق بينه وبين البدن؟ لا فرق إلا النية، والنية لا تأثير لها في الماء، لا تأثير لها في سلب الماء الطهورية، لا تؤثر إلا بدليل صحيح ولا دليل. فهذا مثله ولا فرق إلا بالنية ولا أثر لها في الماء. خامسا، عموم قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا أخرته لأنه الاستدلال به بالعموم، والعموم إذا ورد الدليل الخاص فهو مقدم عليه، لا نبدأ دائما فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذا سهل يجيب أي فقيه، ربع فقيه يرد عليك، فلم تجدوا ماء نقول لك عام وثبت الدليل، لأن التخصيص قد يكون بنص، قد يكون بمفهوم، قد يكون بمفهوم مخالفة، قد يكون بقياس، قد يكون بإجماع، المخصصات كثيرة، فحينئذ فلم تجدوا ماء قد لا يستدل به في إثبات كل ما، خاصة إذا ورد الدليل الناقل، إذا وجد الدليل الناقل. ثم قال وغمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء. متى يصير الماء مستعملا؟ متى نحكم عليه بأنه مستعمل؟ قال يصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله من المغسول، لأنه حينئذ يصدق عليه أنه استعمل. أما إذا كان في محل التطهير فحينئذ لا يوصف بكونه مستعملا، وأما إذا انفصل وسقط وتقاطر حكمنا عليه بأنه مستعمل. ثم قال وغمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، هذا النوع الثاني الذي كان التغير فيه من جهة الدليل، يعني حكموا عليه بأنه طاهر. لماذا؟ هو لم يحصل فيه تغيير لا طعمه ولا لونه ولا رائحته، فحينئذ لابد من دليل خاص، وذكرنا أن الدليل السابق هذا دليل ضعيف، والصواب أن الماء المستعمل طهور، وكذلك الذي معنا هنا. أو غمس فيه يعني في الماء القليل، غمس في الماء القليل دون القلتين، غمس فيه وفي الدليل أو انغمست فيه، وهذا الحكم عام، قالوا لا يختص بالذاكر بل يشمل الجاهل والغافل والمغمى عليه والناس، لأنه حكم تعبدي فيعم، حكم تعبدي فيعم. أو غمس فيه أي في الماء القليل يد قائم، يد اليد إذا أطلقت انصرفت إلى اليد الكف من رؤوس الأصابع إلى الكوع، من رؤوس الأصابع هذه إلى الكوع، هذا الكوع الذي يسمى بطرف الزند الذي يلي الإبهام، وهذا هو الأصل في لسان العرب، وليست إلى المنكب وليست إلى المرفقين. بدليل ماذا؟ في آية الوضوء جاء وصف، جاء ذكر اليد مرتين، مرة في الوضوء ومرة في التيمم. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، قيده إلى المرافق. لماذا؟ لأن اليد إذا أطلقت انصرفت إلى رؤوس الأصابع إلى الكوع، فحينئذ لما أريد زيادة الماء والغسل العضو إلى المرافق جيء بإله. قال وإن كنتم جنبا فتيمموا، فتيمموا ثم بين صفة التيمم، ها، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ما قال للمرافق ولم يقل للمنكب. لماذا؟ لأن الذي يضرب به الأرض هو الكف فقط، ولذلك جاء امتثال النبي صلى الله عليه وسلم للأولى بالغسل إلى المرافق، ولما كانت الثانية مطلقة ولم تقيد حملت على الكف، على الكف. ولذلك في آية السرقة أيضا فاقطعوا أيديهما، بقي على أصل إطلاق. هذا هو الصحيح، أن اليد إذا أطلقت انصرفت إلى رؤوس الأصابع إلى الكوع، إذا أريد الزيادة على ذلك جاء بحرف يدل على الزيادة. هنا قال كل يد، لأن النص جاء بالإطلاق، يعني لو غمس بعض اليد، لو وضع أصابعه فقط، الحكم لا يترتب عليه، الحكم لا يترتب عليه. ولذلك قال كل يد أو غمس فيه، أي في الماء القليل، كل يد، كل يد قيده بالجميع، إذا لو غمس بعض اليد لا يأخذ حكم كل اليد. فإذا كان رافعا ومزيلا وسالبا للماء عن الطهورية إلى الطاهرية بوضع كل اليد، نقول بعض اليد لا يأخذ ذلك الحكم. كل يد مسلم لو وضع رجله لا يأخذ الحكم، نعم، لو وضع رأسه لا يأخذ الحكم، لو وضع ذراعه لا يأخذ الحكم، لأن الحكم تعبدي. إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه، وفي رواية فلا يدخل يده الإناء، جاء القيد والحكم مرتبا على اليد. إذن غير اليد لا يأخذ حكم اليد. كل يد إذا بخلاف رجله وذراعه، مسلم لا كافر، مكلف لا صغير. لماذا؟ لأنه قال إذا استيقظ أحدكم، والخطاب للمسلمين، إذن الكافر لا يأخذ حكمه. فليغسل للوجوب، ولا وجوب إلا على المكلف. إذن خرج غير المسلم بقوله أحدكم، وخرج غير المكلف بقوله فليغسل. فلا يدخل، هذا نهي، ولا نهي إلا لمكلف. قائم من نوم ليل، لقوله استيقظ أحدكم من نومه، ناقض للوضوء، إذن ليس كل نوم، بل لابد أن يكون النوم ناقضا للوضوء، وأن يكون هذا القيام من نوم ليل. والنوم كما قال أهل العلم غشية ثقيلة تقع على القلب فتبطل عمل الحواس، هذا يكون في النهار ويكون في الليل، لكن المراد هنا الليل، المراد به الليل. لماذا؟ قالوا لأن النوم إذا أطلق لا يراد به إلا نوم الليل، ولذلك جاء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، باتت يده، فحينئذ البيتوتة قالوا لا تكون إلا في الليل، فهذا يعتبر مخصصا لعموم نومه. إذا استيقظ أحدكم من نومه، نوم مصدر أضيف إلى الضمير فيعم، مثل قوله وإن تعدوا نعمة الله، هذا من صيغ العموم، لكن هل المراد عمومه أم يجعل قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده يجعل مخصصا لهذا العموم أو لا؟ فيه نزاع بين أهل العلم، وهنا المذهب على أنه مخصص بنوم الليل للحديث فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وأيضا أن النوم إذا أطلق لا يراد به إلا نوم الليل. ناقض للوضوء ضابطه عند المذهب كل نوم إلا نوما يسيرا من قاعد أو قائم، هذا سيأتي، لأنه قال لا يدري، هذا يدل على أنه ذهب في نومه لا يدري. متى يكون لا يدري؟ إذا معه الشعور أو لا؟ الثاني، إذا انتفى شعوره حينئذ نقول هو لا يدري، إذا لابد أن يكون ناقضا للوضوء. فإن كان يدري يشعر بنفسه حينئذ نقول لم ينتقض وضوءه ولو نام، وفي تسميته نوم هذا خلاف. قائم من نوم ليل ناقض لوضوء هذا فطاهر، فالماء طاهر، غمس فيه في الماء القليل يد، كل اليد، من قائم من نوم ناقض لوضوء، وهذا النوم كينونته في الليل، حينئذ إذا وضع يده بنية أو بدون نية الماء صار طاهرا غير مطهر، فلا يرفع حدث ولا يزيل نجسة، لكن هذا مقيد ب قبل غسلها ثلاثا، قبل غسلها ثلاثا، لأن النهي جاء ماذا؟ مقيدا بالغسل ثلاثا، فحينئذ إذا غسلها ثلاثا زال المحظور، وقبل غسلها ثلاثا لا زال المحظور بقي. لو غسلها مرة واحدة الحكم باقي، لو غسلها مرتين فالحكم باقي، لو غسلها مرتين فوضعها نقول هذا سلبه الطهورية، لو غسلها مرة واحدة سلبه الطهورية. لماذا؟ لأن الحكم تعبدي وهو مقيد بالثلاث، لذلك قال قبل غسلها ثلاثا فطاهر غير مطهر، سواء نوى الغسل بذلك الغمس أو لا، لا يشترط النية في سلب غمس اليد بالشروط المذكورة، لا يشترط النية. لماذا؟ لأن الحديث عام، إذا استيقظ أحدكم فلا يدخل يده قبل أن يغسل الإناء قبل أن يغسلها ثلاثة، دل على ماذا؟ على أنه لا يشترط فيها النية. وكذا إذا حصل الماء في كلها، يعني سواء وضع الماء على اليد أو أدخلت اليد في الماء، لأن الحكم تعبد، وإذا كان تعبد حينئذ لا يدرك علته. ولذلك عمم فيما لو علم أين باتت يده، قال صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. طيب لو وضعها في جراب في كيس ثم نزعه بعدما استيقظ، هل الحكم سيان؟ نقول نعم الحكم سيان، سواء كانت مكشوفة أو مطلقة، لأن الحكم عام، لأن الحكم عام. وكذا إذا حصل الماء في كلها، ولو باتت مكتوفة أو في جراب ونحوه. قال الماء طاهر لحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. والحديث يحتاج إلى تعليق، نأتي عليه إن شاء الله غدا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.